إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله بابا في كتاب الصيام في بيان صوم التطوع وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه. والصيام من أشرف العبادات، ولو لم يكن في بيان هذا الشرف إلا أن أضافه الله عز وجل لنفسه إضافة تشريف لكفى، فقال الله تعالى في الحديث الإلهي: قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الإضافة تبين لنا فضل هذه العبادة، وقد بين أهل العلم بعض الحكم من إضافة هذه العبادة لربنا تبارك وتعالى، فقالوا إنها عبادة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن الصوم يكون بين العبد وربه لا يطلع عليه العبد، بخلاف غيره من العبادات فإنها أعمال ظاهرة للجوارح. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ليس في الصوم رياء. ومنهم من قال الحكمة كذلك، أو السر في هذه الإضافة أن الصوم عبادة طويلة المدة، وذلك لأنه يستوعب النهار كله، فيرد الصائم نفسه قد فقد شهوته وجعل عمله كله لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا رواه الإمام مسلم، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان بعض الأيام التي يستحب صيامها، فمن ذلك صوم يوم عرفة، وهذا لغير الحاج كما سيأتي في الأحاديث. وثواب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر ذنوب سنة ماضية وباقية، على خلاف بين أهل العلم فيما يكفر، هل يكفر الكبائر والصغائر أم يكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وجنده، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم هذا اليوم فقال: يكفر السنة الماضية. وقد كان هذا الصوم أول الأمر مفروضا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صار مستحبا بعد أن فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان. وسئل كذلك عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم. وليس في هذا الحديث دليل على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الصوفية، فإنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم، يعني اليوم الذي ولد فيه، هذا يوم ولدت فيه، ولذلك كان يصومه صلى الله عليه وسلم. نقول لو كان ذلك مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي يفعله أو يفعلها هؤلاء، ولفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم مولده بهذه الطريقة التي يحتفلون بها. هم يحتفلون بيوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويقولون هذا هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشدون في ذلك الأشعار ويقيمون السرادقات، وقد يأتي الواحد منهم بألفاظ وأشعار شركية، وكل ذلك إنما هو من البدع. لماذا؟ لأن المقتضي كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر يحرص عليه الصحابة أشد الحرص، ومع ذلك ما كانوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم كل عام. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، يعني لابد أن تكون على الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. ثم إن فضل هذا اليوم، أعني يوم الاثنين، ليس مقصورا على ماذا؟ على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في الحديث عند النسائي وغيره، وجوده بعض أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين ويوم الخميس فقال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فليس الأمر مقصورا على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والسلف الصالح. وكذلك ذكر الحافظ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، خلافا للمشهور عن الإمام مالك رحمه الله، فإنه كره صيام هذه الأيام، وهذا منقول عنه ومشهور بين أصحابه أن مالكا رحمه الله كان يقول بذلك. لكن اعتذر المالكية للإمام مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب هذا، أن هذا قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلم يبلغه هذا الحديث، فكره مالك رحمه الله صيام ست من شوال. وقيل إنما كره مالك رحمه الله ذلك خشية أن يظن الناس أن ذلك من رمضان، وأن يضيف إلى رمضان ما ليس منه. وقد أحسن العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في بيان مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وتوجيه رأي مالك في هذه المسألة، ومال إلى رأي الجمهور بأن ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كصيام الدهر، وجاء بيان ذلك في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الله الحسنة بعشر، ف شهر بعشرة أشهر، لأننا نصوم رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها، 30 × 10 بكم؟ ب300. نعم ها؟ نعم 300 يعني الشهر بعشرة شهور، ونصوم 6 أيام أخرى، فهذه كذلك 60، وهذه السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، ولا يشترط في ذلك أن يصومها متتابعة، لا يشترط أن يصومها متتابعة، بل له أن يفرقها في الشهر حسب استطاعته وحسب ما يتيسر له. فلو صام الاثنين والخميس وفرق هذه الأيام وجمع النيات بنية صوم الاثنين والخميس وبنية صوم الست من شوال، فكل ذلك جائز، لكن لا يجوز له أن يجمع بين نية النفل والفرض. يعني لو أن امرأة كانت عليها أيام من رمضان وأرادت أن تصوم هذه الأيام في شوال، لا يجوز لها أن تجمع بين نية صوم ما فاتها من رمضان ونية صوم الست من شوال، لكن لابد أن تقضي الأيام أولا إن تيسر لها ذلك، حتى يصدق عليها أنها صامت رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان والتي أفطرت 6 أيام أو 7 أيام لا يصدق عليها أنها صامت رمضان. فإن تيسر لها، وهذا هو الأولى، أن تقضي ما فاتها من رمضان ثم تأتي بعد ذلك بهذه الأيام الستة، فهذا أولى وهذا أفضل وهذا خروج من الخلاف. لأن بعض أهل العلم قال لا يجزئها أن تصوم 6 من شوال إلا بعد قضاء ما فاتها من رمضان. ومن أهل العلم، وهذا رأي الجمهور وهذا هو الراجح، أنه يجوز لها أن تصوم 6 أيام من شوال، ثم بعد ذلك لها أن تقضي ما فاتها في أي وقت من أوقات السنة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يكون عليها صيام من رمضان فلا تقضي هذه الأيام إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي الجمهور أنه يجوز أن تصومها قبل أن تقضي ما عليك من رمضان، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، والله أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث في بيان فضل الصوم في سبيل الله، لكن اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، يعني هذا الفضل لمن صام وهو يجاهد في سبيل الله، لأن هذه اللفظة إذا جاءت في الشرع إنما يراد بها الجهاد، وعلى هذا تحمل الآية التي في سورة التوبة في من يستحق الزكاة، أم أن المراد في طاعة الله، يعني ما من عبد يصوم يوما في طاعة الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وهذا قال به بعض أهل العلم، وهذا كذلك قال به بعض أهل العلم، ولعل الراجح والله أعلم أنه في طاعة الله، المراد أنه في طاعة الله، خاصة أنه قد مضى في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الجهاد صلى الله عليه وسلم، كما أفطر عند مقدمه على في فتح مكة، وأن ذلك يكون أنشط وأقوى للعبد إذا جاهد في سبيل الله. قال باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، أي 70 سنة، يعني جعل الله عز وجل النار بعيدة عن وجهه 70 سنة. وإذا كانت النار بعيدة عن وجهه 70 سنة فهذا يعني أنها بعيدة عن جسده كذلك 70 سنة، وإنما عبر بالوجه لشرفه، وعبر بالخريف لأنه أحد فصول السنة، فإذا مضى 70 خريفا فقد مضت 70 سنة. وبعض أهل العلم قال إن التعبير بالسبعين ها هنا إنما أراد به المبالغة كما ورد كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام، وهذا صححه الألباني رحمه الله أو جود إسناده في السلسلة الصحيحة. فدل ذلك على أن المراد بالسبعين المبالغة. قلنا الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي في طاعة الله، لأنه ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فكان رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، يعني اقتربوا أكثر من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فقال وكان عزم أو عزم، فقال فأفطرنا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن الصحيح والله أعلم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي في طاعة الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا الحديث في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسرد الصوم وأحيانا أخرى يفطر كثيرا صلى الله عليه وسلم. وقد رد أهل العلم ذلك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصلحة في ذلك، مصلحة الأمة، فإن كانت مشاغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعماله كثيرة أخر الصيام فينشغل بمصالح المسلمين صلى الله عليه وسلم، وإن خفت الأعمال سرد الصيام صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أمره وسطا. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهذا فيه أنه لا يشرع صيام شهر كاملا إلا في رمضان، ويستثنى من ذلك من عليه كفارة الذي يصوم شهرين متتابعين. وأما في صيام التطوع فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في بيان نهي، كما سيأتي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. فهذا فيه أنه لا يشرع إكمال شهر إلا رمضان. وفيه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وهذا يدل على فضيلة ذلك. وقد جاء في حديث أسامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وهو شهر معظم، وشعبان ورمضان وهو شهر كذلك معظم، وفيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان. ثم إن شعبان كذلك تقدمة لرمضان، فهو كتهيئة النفس لصيام رمضان، كالذي يصلي النافلة القبلية يهيئ نفسه كذلك للصلاة. ولذلك كان السلف يكثرون الصيام في شعبان وكانوا يكثرون قراءة القرآن في شعبان، بل كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، شهر القراء. لماذا؟ لأنهم يعدون النفس لشهر رمضان ويوطنون النفس ويهيئونها لذلك. فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، والذي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في ماذا؟ في شعبان، فما الجواب على ذلك؟ نقول كما قال النووي، النووي رحمه الله قال الأمر يحتمل، وهذا هو الضبط صحيح، بعض الناس يقول يحتمل، يحتمل يعني يغتفر، لكن يحتمل، الأمر يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك إلا في آخر عمره، يعني أن أفضل الصيام إنما يكون في شهر الله المحرم، وكان يصوم كثيرا قبل ذلك في شعبان، أو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المحرم مشغولا بما هو في مصالح المسلمين، يعني كأن يكون في سفر صلى الله عليه وسلم، أو يسعى في مصالح المسلمين أو غير ذلك. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. قال رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وكذلك صححه الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن حبان، وقال حديث حسن حسن صحيح، وفيه فضل صيام 3 أيام من كل شهر. والوارد في الأحاديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تحديد هذه الأيام، هذا هو الوارد بصورة أصح، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، فلو صمتها أول الشهر أو في منتصف الشهر أو آخر الشهر فكل ذلك امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك على عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كما عند مسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقيل لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في عدم تحديد هذه الأيام الثلاثة. لكن ورد هذا الحديث، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن قلنا الراجح أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصوم هذه الأيام، الأيام البيض، وكان يقول كان عمر رضي الله عنه يصومهن. وبوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب صيام البيض، باب صيام البيض، وغير ذلك من الآثار المذكورة في هذا الباب، والتي تبين أن ذلك كان معلوما مشهورا بين السلف أنهم كانوا يصومون هذه الأيام. لكن لو صام المرء 3 أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، هذا يصدق عليه أنه امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق عليه كذلك أنه صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلو صام 3 أيام فهذا كصيام الشهر، وهذا فضل الله عز وجل الذي جعله لهذه الأمة المباركة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وتمامه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه تؤدى إليه شطره. إذن هذا من حق الزوج على زوجته، أمور عظيمة ينبغي أن تتعلمها المرأة، أمور عظيمة. كثير من النساء في هذه الأيام لا تعرف حق زوجها عليها، تعرف أمورا يسيرة جدا وقد تقصر فيها، لكن الزوج له حقوق عظيمة جدا على زوجته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فمن ذلك هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. ما معنى وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ يعني وزوجها حاضر. طالما أن زوجها موجود ليس على سفر فلابد أن تستأذنه، أن تستأذنه في صيام النفل، المقصود بذلك صيام النفل للفرد، لا إذن في صيام الفرد. وأما صيام النفل فلابد أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها فلها أن تصوم، وإن لم يأذن لها فيحرم عليها أن تصوم. لكن لو صامت يصح صومها أم لا يصح؟ يعني خالفت نهي زوجها، نهاها عن الصيام لحاجته إليها فخالفت وصامت، يصح مع الإثم. لماذا يصح مع الإثم؟ لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. فالنهي عن مخالفة، عن مخالفة الزوج. ماذا لو كان زوجها مسافرا أو غائبا؟ هل لابد أن تستأذنه إذا أرادت أن تصوم؟ لا، لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا وهذا القيد معتبر، قال: وزوجها، وزوجها شاهد إلا بإذنه. فمعنى ذلك أنه لو غاب فإنه يجوز لها أن تصوم، أن تصوم بغير إذنه. طيب ماذا ولو كان حاضرا وقد هجرها لا يستمتع بها، استغنى بزوجته الأخرى عن هذه، عن هذه الزوجة؟ فنقول: لا يجب في حقها أن تستأذنه، لأن العلة ظاهرة. لماذا تستأذنه؟ لأنه قد يحتاج إليها، قد يحتاج إليها، وهو ها هنا قد استغنى بزوجته الأخرى عن، عن هذه الزوجة. فالمراد ها هنا من هذا الحديث مراعاة حق الزوج، مراعاة حق الزوج. قال: ولا تأذنوا، أو ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهذا كذلك أمر مهم جدا تتساهل فيه النساء في هذه الأيام، خاصة في بيوتنا، بيوت العائلات، فقد تجد المرأة تأذن لآخر وقد يعني يتضايق زوجها من هذا الذي تأذن له، أو لا يكون من محارمها، خاصة النساء كبيرات السن. فهذا مما ينبغي أن تتعلمه، أن تتعلمه المرأة. نعم، اللي هي غير رمضان. نعم نعم نعم، زاد أبو داود غير رمضان، غير رمضان يعني إلا رمضان. قلنا لا يشترط أن تستأذن زوجها في صيام الفرض. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. قال: متفق عليه. فهذا الحديث في بيان حكم صوم العيدين، ومن ألفاظ التحريم أن يأتي النهي صريحا كما في هذا الحديث، ففيه أنه يحرم أن يصوم المسلم يوم الفطر ويوم، ويوم النحر، ولا يجوز له أن يصومهما بأي حال كان، بأي حال كان. يعني لو كان صائما صيام كفارة وقع على زوجته في نهار رمضان، فالواجب في حقه أن يصوم شهرين متتابعين. طيب صام في شهر الله شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة. طيب بعد ذي القعدة عشر ذي الحجة ثم، أو تسع ذي الحجة ثم العيد، أي عيد الأضحى. ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذين اليومين هما يوم عيد المسلمين، والأصل في هذين اليومين الطعام والشراب وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، يبني على ما سبق، يبني على ما سبق. هيأت أيام التشريق، الحديث الذي بعد ذلك أيام التشريق. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: رواه مسلم. قال: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: رواه البخاري. نبيشة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة، وجاء أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى بدر، فقال: يا رسول الله، إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بخير، أنت نبيشة الخير. هكذا جاء في الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. وسكن البصرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الحداشر والاثناشر والثلاثاشر من ذي الحج. سميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، يعني يقددونها وينشرونها في الشمس حتى تجف، كانش عندهم لتلجات ولا وحتى لا تفسد، فسميت أيام التشريق لذلك. وهي أيام فاضلة، وهي التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي من أعياد المسلمين، من أعياد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. والأصل في الأعياد ألا تصام، الأصل في الأعياد ألا تصام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، وبين أنها أيام أكل وشرب، ولم يرخص في صيام هذه الأيام إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي، يعني هذا الذي حج متمتعا فجاء بعمرة وتحلل ثم جاء بالحج، يجب في حقه أن يذبح الهدي. طب هو راح الحج ومثلا الهدي السنة اللي فاتت كان بكام؟ كان بتمنمائة ريال. كان بكام؟ بتمنمائة ريال، وما معش، كان الأول مثلا بمئتين وخمسين تلتمية، رفع السنة اللي فاتت تمنمائة ريال، الله أعلم السنة ده هيكون بكام يعني. فلم يجد الهدي، قال الله عز وجل: فصيامه، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذه الأيام الثلاثة التي في الحج متى يصومها؟ له أن يصومها متى شاء، له أن يصومها متى شاء، يعني حتى قال العلماء: له أن يصومها في غير أيام التشريق، له أن يصومها في هذه الأيام التي تكون كذلك قبل، يعني من بداية من اسمه أيام ذي الحجة، يعني معك من واحد ذي الحجة وما بعد ذلك، فله أن يصوم في هذه، أن يصوم في هذه الأيام، وله أن يصوم في هذه الأيام الثلاثة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصموا لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال متفق عليه. فالحديثان في أعلى درجات الصحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص يعني لا تخص، لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص نهار الجمعة بصيام إلا لمن كان له عادة. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، يعني لا يقوم الأسبوع، فإذا جاءت ليلة الجمعة قام ليلة الجمعة، هذا لا يجوز، هذا من البدع. ومثله الذي يخص بعض الليالي بقيام لم يرد في فضلها وفي فضل قيامها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقيام ليلة النصف من شعبان أو قيام ليلة 27 من رجب أو غير هذه الأيام، فكل ذلك لا يجوز وهو من البدع. من كانت له عادة أعني في قيام الليل فله أن يقوم هذه الأيام، وأما من لم تكن له عادة فلا يجوز له أن يخص هذه الليالي بقيام ولا أن يخص يومها بصيام، ولا أن يخص يومها بصيام. ولذلك قال أبو شامة لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان وليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وقال في حديث أبي هريرة التالي إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن متى يزول النهي وتزول الكراهة؟ متى يزول ذلك؟ ها، إن كان هذا الصوم صوم عادة، إن كان هذا الصوم صوم عادة، يعني وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فله أن يصوم هذا اليوم حتى ولو صامه منفرد. لماذا؟ لأنه لما صامه ما أراد أن يخص الجمعة بالصيام، لكن صام صوم عادة لأنه يصوم يوم عرفة. وكذلك جاء في الحديث قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلو جمع الخميس إلى الجمعة أو الجمعة إلى السبت فإنه بذلك تزول الكراهة ويزول النهي. وقد بين أهل العلم سبب النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، لأن يوم الجمعة من أعياد المسلمين، يوم الجمعة من أعياد المسلمين، لكن جاء فيه أنه يجوز أن تصومه في هاتين الحالتين اللتين ذكرتا. نعم. هي يأتي. نعم إن شاء الله أنت بتسبق الله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال رواه الخمسة واستنكره أحمد رحمه الله. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فصححه الترمذي وضعفه الإمام أحمد وقال هذا حديث منكر، وكذلك ضعفه ابن مهدي وغير هؤلاء من أهل، وأبو زرعة وأبو داود وغير هؤلاء من ضعفوا هذا الحديث، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والشيخ ابن باز رحمه الله. وهؤلاء الذين ضعفوا الحديث ضعفوه لعلتين. أما العلة الأولى قالوا فلأنه من رواية العلاء، من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقد تفرد به وهو لا يحتمل هذا التفرد، لا يحتمل هذا التفرد، وخاصة أن هذا أمر تعم به البلوى، ومع ذلك لم يرويه إلا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وهو كذلك منكر من جهة المتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فهذا يدل على أنه لو كان أكثر من ذلك ثم امتنع عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فإن ذلك يجوز، إن ذلك يجوز. وعلى القول بصحة هذا الحديث، على القول بصحة هذا الحديث، نقول إن المنع محمول على تعمد الصيام بعد النصف ليصله برمضان، على من تعمد الصيام بعد النصف، يعني لم يكن له عادة أن يصوم قبل النصف فأنشأ الصيام بعد النصف من شعبان، فهذا الذي يصدق عليه الحديث، وأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كانت له عادة، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس، فهذا لا يصدق عليه هذا الحديث. قلنا: وكثير من أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: إنه تكلم في هذا الحديث من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، يريد بذلك من صحاه الحديث وقبلوه. قال: قد تكلم فيه ورده من هو أكبر من هؤلاء وأجل وأعلم، فجعل قولهم مقدما على قول هؤلاء. وكذلك الحافظ ابن رجب ذكر في العلل أمرا مهما، ذكر هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي أجمع على ترك العمل به، يعني في علل الترمذي ذكر الحافظ أحاديث أجمع أهل العلم على ترك العمل بها، يعني قد تكون صحيحة لكن أهل العلم أجمعوا على ترك العمل بها، قد تكون منسوخة أو هناك ما يعارضها أو يقدم عليها، فذكر من ضمن هذه الأحاديث هذا الحديث. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. قال الحافظ: وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها، فضعفه كما ذكرنا الإمام مالك والأوزاعي، وكذلك يحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي وابن القيم والحافظ ابن حجر، ضعفوا هذا الحديث. ومن أهل العلم من صححه وكالإمام الترمذي وابن خزيمة والألباني رحمه الله، وانتصر لتصحيحه جدا رحمه الله ورضي عنه. والراجح أنه حديث ضعيف، والله أعلم. الراجح أنه حديث ضعيف، ضعيف من جهة السند، لأن في سنده اضطرابا كما بين أهل العلم، وضعيف كذلك من جهة متنه، لأنه مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة في التي جاءت في جواز صوم يوم السبت. ومن ذلك أن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى أو دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ اللي هو يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فهذا صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة، لأن حديث قال: إلا فيما افترض عليكم. ولذلك الشيخ الألباني لم يستثني إلا ماذا؟ إلا رمضان فقط. صيام يوم السبت في رمضان، لو وافق عرفة، لو وافق عاشوراء، لو وافق، لا يجوز لك أن تصومه، لأنه صحح الحديث. والشيخ الألباني يبني أحكامه على قواعد علمية ويجتهد، وقد يصيب وله أجران رحمه الله، وقد يخطئ وله أجر، وهو من أهل هذا الشأن، وهو ناصر للسنة رحمه الله. لكن قلنا الذي ضعف الحديث لنكرة متنه للأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما، واليوم اللي بعده ده يومه يوم السبت. وكذلك حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال، ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يوم السبت. وكذلك إلا أن يكون، وأفضل الصوم صوم داود، صحيح، فهيجيب سبت، فلم يستثني صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة جدا وصحيح. ولذلك كما قلنا حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالنكارة، بأن متنه كذلك متنه منكر. لكن هؤلاء الذين صححوا الحديث قالوا هو حديث ثابت، اختلفوا في توجيهه، فمنهم من قال الحديث منسوخ، حديث صحيح لكنه منسوخ، وهذا قاله أبو داود. منسوخ يعني لا يعمل به، يقدم الذي نسخه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان قال ذلك، ماشي، كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب، كان يحب موافقة أهل الكتاب. ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم. قال: فالنهي عن صومه يوافق الحالة الأولى، وصيامه يوافق الحالة الثانية. هذا واحد. وفريق آخر قال: الحديث محكم غير منسوخ. الذي يقابل المنسوخ المحكم، فالمنسوخ من قبيل المتشابه. قالوا: وهذا محمول على ما إذا أفرده بالصيام، فإن ضم إليه يوما آخر، كان يصوم اليوم الذي بعده أو اليوم الذي قبله، جاز ذلك. وهذا قول الترمذي وابن خزيمة والبغوي، وهو المشهور عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. الفريق الثالث قال: لا يصوم هذا اليوم مطلقا إلا فيما افترض عليه، وهذا الذي مال إليه الألباني. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فيما افترض عليه، وهذا نص صريح في صيام هذا اليوم، إلا في الفريضة. ولذلك نقول إن هذا القيد مما يضعف به الحديث ويدل على نكرته. لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرناها، والتي فيها جواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده، أو وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته أو غير ذلك، دل ذلك على أن هذا الحديث غير محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. والرجح أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأن في سنده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وكان قليل الحديث كما قال الحافظ مقبول، فلا يحتمل مثل هذا التفرد. ولذلك ضعفه الألباني لهذا السبب، وضعفه لعلة أخرى. ما هي هذه العلة؟ ها؟ نعم محمد. عندنا في حد قال لنا في إسناده حمش بن يعقوب، لأن في إسناده حوش بن يعقوب، حوشب الحديث من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب عن أم سلمة، هذه روايته في النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الحافظ هاهنا. العلة الأخرى هي صيام يوم السبت، العلة الأخرى هي صيام يوم السبت، قال رحمه الله لمخالفته حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والراجح أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن معناه صحيح من جهة ماذا؟ من جهة أنه يشرع صوم هذه الأيام، يشرع صوم هذه الأيام، وليس من جهة أن أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذين اليومين، لكن يشرع صيام هذه الأيام. لكن لو أخذنا العلة التي في هذا الحديث لو كان صحيحا لكن ليس بصحيح، فهذا قد يفهم منه أنه يجوز لنا أن نصوم كل يوم يكون عيدا للمشركين مخالفة له. يعني دي يوم شم النسيم، بتلاقي بعض الناس يوم شم النسيم يعمل ايه؟ يصوموا، صحيح؟ طيب لو كان هذا الحديث صحيحا لكان حجة في ذلك. لماذا؟ لأنه كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم كذا، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين. العلة واضحة، علة الصيام المخالفة، لكن هذا الحديث لا يصح. ومن هنا نقول إن تخصيص يوم شم النسيم بالصيام من البدع، لا يجوز لك أن تخالف المعصية بالوقوع في البدعة. إن كنت ممن يصوم هذه الأيام يعني كان عادة لك أن تصوم الاثنين فصم، أما أن تخصه بالصيام فهذا لا يجوز. وعلى كل حال الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وهذا كذلك مما اختلف فيه أهل العلم. هذا الحديث هو الذي من طريق حوشب بن عقيل أو عقيل، هذا الحديث عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم، وضعفه الألباني، هذا الحديث ضعفه الألباني، وكذلك ابن حزم رحمه الله، وكذلك عبد الحق الإشبيلي وغير هؤلاء تكلموا في حوشب هذا. ولذلك الراجح أن الحديث ضعيف، لكن ما حكم صوم يوم عرفة بعرفة؟ ما حكم صوم يوم عرفة للحاج؟ لغير الحاج يستحب، لأنه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم صوم يوم عرفة بعرفة؟ خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفطر، أفطر صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور أهل العلم على أنه يستحب فطر هذا اليوم ولا يجب فطره، يعني لو صامه جاز، لكن يستحب أن يفطر هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، ولأن الفطر بالفطر يتقوى العبد على الدعاء، لأن يوم عرفة يوم فيه مشقة شديدة جدا، فلو صام العبد لا نام أو كسل أو فطر عن الدعاء وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة أن أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة يكون متى؟ يا آخر النهار ده، يعني يكون خلص انتهى لن يدعو. ولذلك كان قول الجمهور والراجح أنه يستحب أن تفطر هذا اليوم، خلافا لجماعة من السلف فإنه مستحب صيام يوم عرفة للحاج. وهذا منقول عن ابن الزبير وعن أسامة وعن عائشة رضي الله عنهم، منقول أنهم كانوا يصومون، واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لأنه استدل بحديث أبي قتادة، قال هذا حديث عام في الحاج وغيره، أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، لكن الراجح كما قلنا هو حديث أو هو في إفطار يوم عرفة. نعم، ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا يبين لنا أنه قد كان فيه خلاف، وهذا الخلاف كان موجود أيام الصحابة، كان موجود أيام الصحابة، ولذلك قال لا آمر ولا أنهى. لكن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد التمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عم حسن. إلا في زيادة إلا أن تكون حجا؟ لا. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذا الحديث له رواية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قال عبد الله فإني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذا لفظ مسلم. ورجى أو تمنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن لو قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر. فهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. وما المراد بالأبد؟ يعني الدهر، أي أن يصوم طويلا دون قطع لصومه إلا في أيام النهي، يعني يصوم كل يوم إلا إذا جاء عيد أفطر، فإذا انتهى العيد أكمل صيامه. هذا هو المراد بصوم الدهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، إما أن يكون دعاء على الصائم الذي صام الدهر. لماذا؟ لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه ليزجره عن مواصلة هذا الفعل. وإما أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم لا صام، يعني أنه لا يجد مشقة في الصيام، لأن الصيام يكون عادة له، يكون عادة له الامتناع عن الطعام، هذا صار عادة له، فلا يجد المشقة التي يجدها الصائم في صيامه، فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصيام. والأقرب للمعنى والله أعلم الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ليزجره عن هذا الفعل. طيب، هذا فيه دليل على النهي عن صيام الدهر. وقلنا المراد بصيام الدهر ماذا؟ أن يتابع الصيام دون قطع له إلا في الأيام التي نهى عنها الشرع. من أهل العلم من قال يجوز أن تصوم الدهر، يجوز أن تصوم الدهر، وهذا قول ابن المنذر، وهو مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم كانوا يسردون الصوم، كانوا يسردون الصوم، وحملوا النهي على ماذا؟ على أنه يصوم الدهر مع الأيام التي جاء النهي عن صيامها، يعني يصوم الدهر مع صيام أيام العيد مثلا. والقول الآخر وهو القول الراجح أنه لا يجوز لك أن تصوم الدهر، لا يجوز لك أن تصوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك ودعا على من فعله. وهذا لا يعني سرد الصوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وإنما المراد بصوم الدهر هذه الصورة التي ذكرنا، أنه يصوم أبدا لا يفطر إلا في هذه الأيام التي جاء النهي عنه. فالقول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس منه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أفضل الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام ثم نخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن، ولذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا الذي قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر. قال أما إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم ولكني أصوم وأفطر صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي الدرداء، ها، لما ذهب إليه سلمان فوجد زوجته شعساء، فقال ما بك يا أم الدرداء؟ قال إن أبا الدرداء لا حاجة له. فذهب إليه فاستضاف أبو الدرداء، فلما جاء الليل أراد أن يقوم قال له نم، فأراد أن يقوم قال له نم، حتى أراد أن يقوم آخر الليل قال له قم، أراد أن يصوم فقال له كل، صحيح؟ ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، هذا كان في الطعام وفي القيام، قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صدق سلمان، قال صدق سلمان. الزيادة في الحديث ما هي؟ قال ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، وهذا كذلك دعاء، هذا كذلك دعاء، أي أنه لا صام فحصل أجر الصيام لأن صيامه لم يكن بأمر الشرع، أن الشرع نهى عن ذلك، ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشرب كفعل المفطرين، يعني لا حصل هذا ولا ذاك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك بابا آخر في الاعتكاف وقيام رمضان. هل نقرأ هذا الباب ونعلق عليه غدا أم نرجئه للأسبوع القادم يوم الاثنين بدلا من درس الوسطية كما تحبون؟ ها يا شيخ محمد، خلي بكرة ولا يوم الاثنين بدل الوسطية؟ بكرة في درس شيخ محمد خميس. طيب خلاص، الله المستعان، يبقى إن شاء الله نقرأه الاثنين القادم بدلا من درس الوسطية، لأن الأربعاء القادم احتمال كبير يكون أول قيام، صحيح؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.